الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقلنا إن هذه الآية لم تختلف في النسق مع سورة البقرة إلا في الواو، وقلنا علة ذلك لأن العظيم حين يمتن على غيره لا يمتن إلا بالعظائم، أما من دون العظيم قد يمتن بما دون ذلك. هب أن إنسان له أخ، هذا الأخ غني والإنسان الآخر حالته رقيقة، فالإنسان اللي حالته غنية يمد أخاه بأشياء كثيرة، ابنه عايز بدلة يجيب له، عايز قلم يجيب له، كتاب يجيب له، أي حاجة يجيب له، وبعدين اشترى له شقة، وبعدين يحصل لجاك من يوم العيل يقول العيل يقولوا له انتوا ما تسألوش عنا مثلا، يقول له يا أخي ما أبويا ما جابلكش القلم، أبويا ما جابلكش البدلة، أبويا ما جابلكش، أبويا ما اشتغلكوش الشقة، ويقعد يكرر الإيه يفصلها. انما الاب لما الوالد الكبير لما يجي يقول انا عملت معاكم كثير، انا اشتريت لكم الشقه، ما يجيبش حاجات اللي ايه التاني. فيسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في ذلكم اللي هو ايه؟ ذبح الابناء واستحياء النساء، هو ده البلاء. طب ده المسألة إنه أنجى في ذلكم، ده فيه إنجاء، يبقى إذن فيه مظهرية خير تخلص من مظهرية شر. حاجتين اتنين معانا، الإنجاء مظهرية إيه؟ خير، والعملية اللي كانت موجودة دي عملية إيه؟ عملية شر. وفي ذلكم أي في اللي تقدم ده بلاء، قال لك لأن البلاء، لا تظن أن البلاء في الشر، البلاء قد يكون في الإيه؟ بالخير. ونبلوكم بالإيه؟ والخير فتنة الاثنين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، قبل الإكرام بعد الابتلاء، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. قال له كلا، أنتوا كذابين أنتوا الاثنين، لا الإعطاء دليل الإكرام ولا المنع دليل الإهانة، يبقى إذن البلاء يأتي في الإيه؟ لأن البلاء الأصل فيه الاختبار، الاختبار في ذاته لا يذم إلا بنتيجته. هل إذا امتحن التلميذ نقول له امتحانه بلاء؟ بلاء إيه يعني؟ إن كنت تنجح وإن كنت تسقط، يبقى البلاء الابتلاء نفسه مش مذموم إلا بالإيه؟ بالنتيجة التي إيه؟ يقول إليه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن، كل المادة اللي هي من الهمزة والزاي والذال والنون مأخوذة من الأذن، الأذن بتاع آلة السماع، الأذان إعلام لا يسمع كلها. طب وآذنهم أعلمهم، طب وتأذن أعلم بس بتوكيد، أعلم بإيه؟ بتوكيد. وإذ تأذن ربكم، يعني أعلمكم بتوكيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، أي من نعمي ومن عطائي. ليه؟ لأن الشكر ده دليل الارتباط بالواهب. ما هو في واحد يوهبك حاجة وبعد ما يهبك حاجة أنت ما تسألش عنه، لكن إذا شكرت يبقى معناها أنك ارتبطت بالإيه؟ الوهب، وسلخت نفسك من الاعتزاز بما أوتيت. ولذلك كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لو كان مربوط باللي أغناه ما كانش يستغنى، ما كانش إيه؟ يستغنى. واللي مربوط بالحق سبحانه وتعالى لا يفصل الحق عن نعمه، نعمه والحق. ده الإنسان اللي ياخد النعمة ده

أولا من اللي رد، وأيدي من وأفواه من؟ هل الرسل هم اللي عملوا العملية دي ولا المرسل إليهم هم اللي عملوا العملية دي؟ نشوف كده. جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم أدي ضميرهم ورسلهم أدي التاني، فردوا. من اللي رد بقى، هم ولا الرسل؟ والأيدي أيدي مين؟ أيديهم ولا أيدي الرسل؟ والأفواه أفواه مين؟ هم ولا الرسل؟ نشوف بقى. فردوا أيديهم في أفواههم، هناخد أن الضميرين دول راجعين للمرسل إليهم. جاءتهم رسلهم بالبينات، فرد المرسل إليهم أيديهم أيدي ذواتهم في أفواههم. إزاي يعني؟ أم قال لك الرد رد اليد إلى الفم له مظاهر كثيرة. عضوا عليها بالنواجذ، يبقى لما جاءتهم رسلهم بالبنات ولهم مش قادرين يحكموا نفسهم في المنهج يعملوا ايه؟ يعضوا عليها بالايه؟ بالنواجذ. اسمه بقى يبقى المرسل اليهم هم اللي عملوا ايه؟ ردوا ايديهم في افواههم. ادي واحده. او انهم ردوا ايديهم في افواههم بمعنى قالوا لهم يعني ما تتكلموش الكلام ده. أو أن الرسل هم الذين رد، أو أن القوم هم ردوا أيديهم إلى أفواه الرسل. قال له اسكت، ما فيش فايدة في كلامه، اسكت وفر كلامك لك. الله، وتيجي كده وتيجي كده وتيجي كلها ورا بعضها. أمال هو السراء القرآن إيه؟ السراء القرآن تبقى العبارة موجودة وشاملة إيه؟ شمل خيرات تناسب كمالات الله، وحنقعد كده مش عارفين فيها كمالات كتير إلى أن يعلمنا بها الله في يوم القيامة. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. كفرنا دي أقصى الرد بقى. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الله، طب ده نفل، ده جاب الاولانيه الكتير الكبيره في في في قطع هم كفروا، والثانيه فيها شك. انهي اللي اكثر؟ الاولى قالوا انا كفرنا، وبعدين شافوا الايات كويسه يعني، وساعات النفس تستيقظ لمحه تقوم ما تقدرش انها تهضم الباطل طوالي. فهم لما قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وبعدين لما عرضوها كده على زيهم لقاها كتيرة شوية، قال على الأقل إحنا في شك. على الأقل كده إحنا في شك. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. لو أنهم قالوا إنا كفرنا بما جئتم به، بكلمة أرسلتم اعتراف بأن هم مرسلين. شوف الغباء بقى. قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. محير، فيه ريبة وفيه إيه؟ شك. قالت رسلهم أفي الله شك؟ كلمة أفي الله شك، أنت لا تترك الجواب لمخاطبك المخاصم لك علشان يقول ما تريد أنت، إلا إذا كنت واثقا من أنه لو استحضر كل إجابة مش حاجة للإجابة الحق. لما يقول أفي الله هو بيستفهم من مين؟ بيقول لهم أفي الله إيه؟ شك. الله، طب كان يقول ما لا شك في الله، أدي واحد، إنما ده تبقى من عنده بيقولها قضية خبرية، يمكن واحد يقول ده كلام كذب، إنما قال له أنا أمنتك يا شيخ. شوف، ولو أنه كافر قال له قول لي أنت أفي الله شك؟ أكن أنا مستأمنك على أنك أنت إيه؟ لا تستأمنه على الجواب إلا إذا كنت واثق أنه سيدير كل الأجوبة في رأسه فلا يجد إلا أن يقول لا شك في الله. ما تدلوش الحبل كده وأنت واثق انه يقول له لا. ولذلك الاستفهام التقريري اقوى الانواع. ما تيجي تقول له ايه، واحد يقول لك انت ما بتسالش عني، تقوم تقول له الم اكرمك يوم كذا، انت بتقول له كده وانت واثق انه ما يقدرش ينكر، انما انت جبتها له بصيغه الاستفهام عشان تبقى منه مش كلام منك، لا يبقى كلام من مين؟ منه هو. وما جبتهاش بصيغه الاثبات، انت جبتها بصيغه النفي. واحد يقول لك يا شيخ انت ما انت جفتني وانت مش عارف ايه وانت ايه، تقول له ايه؟ تقدر تقول له اوصلتك يوم كذا؟ تنفع مش كده؟ تقول له لا يا شيخ الله انت مالك، انا اصلا ما وصلتكش ابدا، ما جتلكش. انت بتجيبها بالنفي، بتجيبها بالايه؟ بالنفي. يبقى انت يعني ان كان عنده بس حاجه يقول لك ايوه، انما برضه انت واثق انك انت ولو جبتها بالنفي برضه مش هيقدر ايه؟ مش هيقدر يقولها. افي الله شك؟ اذا حته الكفر الاولانيه ان كفرنا سكت عنها وخد الحته اللي هي قريبه من الايمان، شك يعني. فقال لهم طب نبحث في الشك ده بقى. افي الله شك؟ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والأرض، الفاطر هو الذي خلق خلقا على غير مثال سابق، مش في حاجة عمل هو زيه، زي بديع، بديع السماوات والأرض، يعني خلقها على غير إيه؟ على غير مثال سابق. وإيه يعني فاطر السماوات والأرض؟ قال لك إيه؟ لأن المخلوقات الكونية اللي حول الإنسان، الإنسان سيدها، الشمس والقمر والأرض والسماء كلها دي علشان خدمة مين؟ عشان خدمة الإنسان. أم قال لك أنت وفاهم أن الإنسان بقى ده السيد لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ لأنك أنت بص كده الشمس دوبت كم جيل، والسيد يقعد شوية ويودع وينتهي. ودي بقى شوف بقى ده اللي بيعمل مصباح كهربائي، لما عملوا قامت الدنيا وقعدت وقالوا ده نور من سيدني وعمل مش عارف ايه، وشوف بقى العلم اللي عشان مصباح بينكسر كل قد ايه وبينور قد ايه، ولو مش عارف معامل ومصانع ومش عارف اوه. طب الشمس اللي لا قطع غيار وبتنور الدنيا، تبقى ما تعرفش مين ده؟ احنا عرفنا اديسون، يبقى ما نعرفش العمل دي ايه الخيبة دي؟ ده اتفه الصناعات بيعملوا لنا ده، اول من عملها فلان واول من عملها فلان، ولا واحد طب هاتوا لي واحد اخترع حاجه في للكون ان شاء الله تكون تافهه وما عرفناش تاريخه، فلان هو اول من عملها ومش عارف ايه. بقى في حاجه في الكون في مستحدثاتنا جت لينا من غير ما نعرف مين اللي عملها. ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه قال احنا هنجيب لكم المثل اللي ما حدش يتكلم فيه ابدا، عشان الفطرة، بس الفطرة مش العقل، يعني ربنا لم يمهل الإنسان إلى أن يصير له عقل عشان يفكر في خلق السماء والأرض دي ويقول ده لازم لها صانع. فقال إيه؟ قال هب أن طفلا صغيرا جاء أخوه الصغير برضه من وراه كده وضربه ألم، ماذا يحدث منه؟ لازم يتلفت ويدور. الله، إذا ما فيش حاجة تحدث ولم تكن حادثة وحدثت إلا وواحد وراها، يبقى أي شيء يحدث لازم يكون حد إيه وراه قاعد يدور مين ويتفرس. الله، إذا بالفطرة إيه؟ والفطرة دي اللي بتحكم. طب اسمع، خلي ولد قاعد صغير على الكرسي وأخوه اللي أصغر منه عايز يقعد على الكرسي، هل بيجي يقعد عليه ولا بيشده الأول؟ الله، ده هو بفطرته علم ان حيزين اتنين ما يجوش في حيز واحد، يعني ما تسعنيش وتسعه، يعني لازم هو ينزل. عرف ازاي دي منين؟ طب ده كلمه الحيز وعدم التداخل ومش عارف ايه وبتاع، ده ما تعرفيش الا في الطبيعه بعدين، انما هو عرفها ازاي؟ لازم يشده الاول، بفطرته عرف انه مش ممكن المكان يسع الاثنين، ادي بالفطر. فلما انضرب كده قعد ايه؟ قال لك لان ده حدث حدث لم يكن موجود، وما دام حصلت حاجه لا كانتش موجوده يبقى لازم حد عمله او تدويره، دي يبقى دل على ان واحد ايه عمله. تعال الاول طيب دور كده وبعدين يعمل، عايز يعمل فيه ايه؟ يبقى بيدور عليه الاول وبعدين يحب يضربه. بتضربه ليه؟ بالفطره كده. أما قال لك لأنه عمل شيء مش صح. قال صابوني قال لك إن ده مش صح. قال لك لأنه مش كل واحد يعمل اللي على كيفه، ده لازم في حاجة ضابطة للناس، يضربنا ليه؟ يبقى لازم في تكليف، يبقى لازم في إيه؟ تكليف. لازم في تكليف. طب والتكليف دي إيه؟ أم قال لك يبقى لازم فيه مكلف اللي يبلغني التكليف. طب وبعدين في جزاء، هتضربه ألم ولا تضربه ألمين ولا تعمل فيه إيه ولا تضربه رصاصة ولا تعمل فيه إيه؟ لا، يبقى في حد عمال يقول للتقنين للعقوبة. الله، يبقى العيل الصغير بفطرته أدرك أن كل شيء يحدث لم يكن موجودا من قبل، لا بد له من معرض. خلاص. وبعدين شاف التكليف قال لك لأن ده ما يصحش أنه يضربني. ليه ما يصحش أنه يضربك؟ كل واحد يعمل اللي على كيفه، فطرته أبت أن يكون كل واحد يعمل اللي على كيفه، ما تنفعش. وبعدين أم قال لك عايزك أعاقبه. تعاقبه أنت إزاي؟ تعاقبه بإيه؟ كيف تعاقبه؟ الجزاء ده يجي مين يحدده؟ يبقى لازم فيه مكلف. إذن بالفطرة خدها من طفل. يبقى سماء قال لك إيه؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، مش كده؟ كل ده ألا يدل كل ذلك على لازم ضروري، مش ممكن تكون لوحدها كده. يبقى قال لهم فاطر السماوات والإيه والأرض، جاب الآية الكونية الواسعة، فاطر السماوات والأرض. بعدين بعد ما يضخموا هو اللي عامل العملية العظيمة دي، قال هو يدعوكم. يا سلام، قال هو اللي عامل العملية الواسعة دي وبرضه هو اللي بإيه يدعوكم. ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الله، تبقى ايه الرحمة دي؟ ده قدرة وحكمة وعظمة ورحمة وحنان على صنعته. ولذلك لما يقول لك ايه، قالت السماء يا ربي ائذن لي ان ايه ان اسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الأرض يا رب إذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال يا رب إذن لي أن أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب اسمح لي أن إيه أن أغرق فقد طعم. فماذا قال الله؟ يدعوكم ليغفر. قال دعوني وخلقي، لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه، شوف بقى الصنعة بتاعته غيران عليها ازاي، لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وخلقي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. شوف يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. طب ما قالش ليغفر لكم ذنوبكم، يعني قال من ذنوبكم. عادة لما يتكلم على المؤمنين قل هل أدلكم على تجارة إيه تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ونؤمن إيه وتجاهدون في سبيل الله إيه يغفر لكم ذنوبكم، ما قالش من. وهنا يقول يغفر لكم من ذنوبكم. قال لك عادة علشان بيخاطب الكفار ويخاطب المؤمنين ما يسويش في الخطاب بالاثنين برضو، وإن كان أو أن يغفر لكم من ذنوبكم أي الكبائر، أما الصغائر فالعبادات والتوقيتات بتغفر. الصلاة للصلاة بتغفر، الجمعة للجمعة بتغفر. نعم، يغفر لكم من إيه؟ من ذنوبكم. ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم إلى أجل مسمى. احنا عرفنا الأجل هو الزمن المضروب للحدث، الوقت يعني. الأجل المسمى إن كان يريد إبادة فخسفنا به وبداره الأرض، أو إلى أجل مسمى اللي هو الإيه القيامة. قالوا شو بعد التحنين ده، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. برضو شوف اللبن، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. الله، إذن المسألة تقليد، المسألة تقليد. لو أن أمر التقليد شائع في المجتمعات ما ارتقى أحد عن آبائه وأجداده، يبقى يقلده في كل بقى يعمل زيه، وده يجي يعمل زي ده وده. ما الارتقاءات اللي في الكون جايه ازاي؟ ده من تمرد جيل على واقع جيل اخر. طب اشمعنى ما اتبعتوش العقائد؟ اشمعنى فيه دي؟ طب وفي الامور الاخرى ليه؟ ليه يا اللي كان ابويا كان بيلبس مثلا جلابيه كده وسديري ومش عارف ايه، وبعدين انا طلعت البس بدله والبس مش عارف ايه، وابويا كان قاعد مثلا في باللبن وبعدين عملت لي مش عارف سكن بايه، وابويا كان بيركب الدبه او بيمشي او بيمشي مشي كده، انا بقى الله. اشمعنى التقليد ما جاش الا في الاهديه في الامور العباديه وعمالين بترتقوا كده في حياتكم؟ فلو كنتم صادقين لاتبعتم آباءكم في كل شيء، ولم يبدو في العالم كله ارتقاء جيل عن جيل، وده منقود. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. سلطان، ما هو السلطان؟ ائتونا أنتم بسلطان مبين. السلطان يطلق مرة على القهر على الفعل، ويطلق مرة على الحجة التي تقنع بالفعل، يبقى له معنيين اثنين. لك سلطان على واحد فتجعله يفعل ما تريد وإن لم يرضى، تبقى دي سلطان ايه؟ سلطان قهر، يعمل زي ما انت عايز، اسمه سلطان ايه؟ قهر. واحد تاني ما تاخدوش بسلطان القهر، تاخده بسلطان الإقناع، تقول له دي كذا ودي كذا، يبقى بقى سلطان الحجة، وتخليه هو يعمل بنفسه. يبقى إذا فيه سلطان قهر يصنع وهو كاره، وفيه سلطان حجة يصنع وهو راض. ولذلك في الآخرة الشيطان هيقول إيه الجماعة اللي اتبعوا إغواءه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، لا من سلطان قهر لأنني ما جيتش بالقوة وقلت لكم اعملوا، ولا أقنعتكم بحجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هالتشويرة كده. فأتونا بسلطان إيه؟ مبين. طيب ائتونا بسلطان مبين، كلمة القهر الجيم ما بيجيش قهرة، لأن الدين لازم يجي رضا، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد، شوف كلمة قد تبين الرشد من الغي علة لعدم الإكراه، لأن الذي يكره على شيء معتقد أن اللي حيكرهه ده ما يؤمنش بحاجة، إنما دام الرشد تبين من الغي أكره ليه؟ كأنه فاهم إن ما دام الرشد متبين من الغي يبقى لا ضرورة إلى الإيه؟ إلى الإكراه. وناس بقى تيجي بقى تتوسع في الآية دي، تقول لك واحد بيصلي وبعدين تقول له من صلي، تقول لك لا إكراه في الدين، تقول له لا، في فرق بين الاثنين، لا إكراه في أن تؤمن أو تكفر، إنما إذا آمنت حكمك منهج الإيمان لأنك حسبت عليه بقيت مؤمن خلاص. ما تقول ليش ده لا إكراه في الدين، دي مش الدين، ده مطلوبات الدين، الأصل لا تكره عليه. يجي واحد يقول لك يا أخوان حق عندكم في الدين، لما واحد يرتد تقتله؟ أقول له نعم نقتله. الله ازاي تكرهه ليه على الدين؟ قال له لا ما بكرهش، ده انا اذا علم الانسان انه ان دخل الاسلام ثم ارتد عنه يقتل، لا يدخل الا على بصيره. رد بالك ان الدين بتاعنا كده، فما تدخلش، يبقى بيضيق ولا بيوسع؟ ده بيضيق، عشان كل واحد ايه ما يدخلش الا وهو ايه على يقين وعلى ثقه من ذلك الدين. فأتوا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ده مجاراة للخاص، إنما هم بشر مثلهم، بس ربنا بيمن عليهم بالوحي، ولذلك النبي يقول إيه؟ إنما أنا بشر يوحى إلي، صحيح أنا زيكم بشر إنما يوحى إلي. هذه منطقة الإيه؟ هذه منطقة الزيادة. نعم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني فيصطفيهم رسلا مبلغين منهج الله. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، والسلطان في إذنه، السلطان مع مين؟ سلطان الحجة، هو اللي يجيب لي الآية، هو اللي يجيب لي العلامة، هو اللي يجيب لي. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مدام هو اللي أرسله يبقى يأكل أمره إليه ولا لا؟ طب ده هو يتشكك في العملية لو كان هو بيدعي الرسالة، إنما هو اللي أرسله، يبقى أول من يصدق بأنه رسول الرسول نفسه. يبقى مدام أرسلك رسول يبقى حيخذلك، وكان حقا علينا. كتب الله لأغلبن أنا مش كده، وإن جندنا إن تنصروا الله. كلها مسألة، يبقى إذا واثق ولا مش واثق. ولذلك تبقى الأمور متحزبة وشديدة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين إيه آمنوا معه متى نصر الله. شوف بقى إزاي يعني إيه المسائل بلغت القلوب والحناجر، لكن ثقتهم بمين؟ ثقتهم بالله، وعلى الله فليتوكل مين؟ المؤمنون. وقولوا إزاي ما نتوكلش؟ كيف لا نتوكل على الله؟ يبقى العجب أن لا نتوكل، ولكن الطبيعي أن نتوكل. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ده أول حاجة من عناية ربنا إنه هدانا هذا السبيل. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هناك المؤمنون وبعدين ادالهم صفة مين؟ لأن المتوكلون هتبقى في داخلها الايه؟ في داخلها المؤمنون. المتوكلون قال لك فيه فرق بين متوكل ومتواكل. وصف نفسهم بمتوكلين يعني يستنفذون أسباب الله الممدودة به يدهم، يد الله ممدودة بالأسباب. ليه؟ لأن التوكل ليس عمل الجوارح، التوكل عمل القلوب. ما تشتغلش وتقول أنا متوكل على ترزق، لا، التوكل ده عمل القلب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. المعركة في إن فاشية الخير فشت في الناس، والذين يعيشون على الفساد لا يحبون أن تظل هذه، يبقى يعملوا إيه؟ التفكير الطبيعي كده، يخرج هؤلاء اللي هي قمائل الخير دي لازم تخرج من الأرض، أو هم انعزت عليهم الأرض يعودوا لنا في ايه؟ في ملتنا. كلمة او لتعودن في ملتنا لا يقول عدت للشيء الا اذا كنت في الشيء ثم خرجت عنه وعدت اليه. وهل كان الرسل هم يخرجوهم او يعودوا في ملتهم كانوا على دينهم؟ لا، عادة تأتي بمعنى رجع الى حيث كان اولا، وعاد أي صار أو لتصيرن في إيه؟ في ملتنا. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم. المسألة بقى في حاجة من اثنين، يخرجوهم من الأرض يدول يعيدوا في الإيه؟ في الملة. ربنا بقى ينزل جنود التثبيت، جنود الطمأنينة، جنود السكينة، قال لهم الكلام ده ولا له تأثير على نفسكم لأنني سنهلك الظالمين. ساعة ما يجي ربنا يقول القضية دي يبقى مهما عملوا يبقى إيه؟ يبقى قضية الإيمان باقية. ومش بس كده، ده لنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني اللي يثبت ويخاف مقامي وخاف وعيدي بمن ينقص عن منهج الدعوة الحق يبقى ليه دوله نسكنوا الايه؟ وأورثكم أرضهم وايه؟ وديارهم وأرضا لم ايه؟ لم تطأوها. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا برضو استفتح يعني طلب الفتح، في فتح وفيه ايه استفتح. كلمة فتح دي تدل على ان شيئا مغلقا يتفتح، مرة يكون حسي ومرة يكون معنوي. فمثلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ده فتح حسي ولا لا؟ الحاجة اللي كان فيها فتحوها كده، فتحت الباب، فتحت القفل، يبقى ده كلام حسي ولا لا؟ يبقى ده كلام. ومرة يجي الفتح بمعنى سابقة الخير والعلم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله، يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من إيه من بعد. ومرة يطلق الفتح على الفصل في الأمر، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يبقى إذن الفتح له معاني متعددة كلها تدور حول المغاليق تفض. فإن كانت مغاليق مادية، إن كانت مغاليق دون العلم ربنا يفتح لك، إن كانت مغاليق في اشتباك في قضايا يبقى يجي الحكم. وبعد ويطلق الفتح آخر الأمر على النصر، على إيه؟ إذا جاء نصر الله والإيه؟ والفتح. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني طلبوا الايه الفتح اللي هو طلب النصر. طب انتوا بتستفتحوا، ما هو ده برضو الخيابه ايه. طب ده انت لا تستفتح الا كنت اذا كنت طلبت النصر وانت عندك مظنه ان تنتصر، مظنه ان تنتصر. انما انت كنت كافر بمن تستفتحه، تبقى ازاي؟ لازم تبقى خيبه ولا مش خيبه؟ وخاب كل جبار ايه عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الجبار العنيد ده وراه ايه؟ انت ما تسمعش كده يقول لواحد، واحد يقول وراك يدل، وراك يدل على انه سيلحق به اذى لم ياتي بعد. ما الوراك وراك يعني ايه؟ يعني ساوقع بك اذى لسه ما جاش اوانه. طب ويا وراء ايه؟ قال لك ما هي وراء دي لها استعمالات ايه متعددة. مرة تأتي بمعنى بعد. امرأة ابراهيم قالت ايه؟ فبشرناها، فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى جت من بعده ولا يبقى جت من ايه؟ من بعد. طيب وتطلق ويراد بها كلمة غير، أي غير؟ زي إيه مثلا؟ والذين هم لفروجهم إيه؟ حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاملون. يبقى إيه؟ يبقى غير. يبقى إذن مرة تجيب وراء إيه؟ بعد، ومرة تجيب معنى ايه؟ معنى غير. طب هنا بقى هتبقى من اي معنى؟ من ورائه جهنم، وجهنم ستأتي بعد، وجهنم ستأتي بعد. نقول له اهديا من ورائه جهنم، يعني من ايه؟ من امامه. يعني كأن جهنم مستنياه. الله. طب وتبقى من وراه ازاي؟ ملاحقاه. انما هي هتيجي بعد كده. من ورائه ايه؟ من ورائه جهنم، يعني من امامه منتظره، هو مقبل كده على غير كده كده، هي ايه منتظره. يبقى مره تطلق ويراد ايه بعد، ومره تطلق ويراد غير، ومره تطلق ويراد ايه امام. زي تمام ما تقول لواحد وراك يعني اعمل لك بتنتظرك حاجه مني. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. الصديد ده قيح أهل النار حين تشوى جلودهم. شوف بقى اللي ما يسخى من شوف لما يبقى بده حاجة يشربه وبعدين يسخى من الايه، وهناك زي ما يقول ايه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه. والمهم التنفير، لأن الصديد ده أمر يتأفف من رؤيته، بس مش من أنه يشربه، ده من رؤيته. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شوف كلمة ايه، شوف احنا نسمع الطبيب لما يوصف دواه يقول لك الجرعة منه كذا، ده الجرعة لأنه مر يعني ما تقدرش توالي، ما تقدرش توالي ايه شرب. وان تجرعته ليست له سيولة تستساغ فينزل كده، برضه يقف في الزور. نعم. يتجرع يعني يأخذه ايه جرعة جرعة، والإنسان لا يأخذ الشيء جرعة جرعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة أكثر من كده. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يسيغه يعني فلان استساغ الشيء، يعني نزل كده بإيه بسهولة. ويأتيه الموت من كل مكان، ينظر كده يلاقي الموت جاي له من ناحية دي وجاي له من ناحية دي وجاي له من ناحية دي، لكن ما بيموتش. ما هو لو مات تنتهي الايه، لو مات تنتهي. وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، من ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الحق سبحانه وتعالى يعطي قضية في الكون، هذه القضية في الكون قد تأتي في أذهان بعض الناس لتشوع عقائد الإيمان. يقول لك يا أخي هو ده صحيح كافر ولا مش، إنما ده بيعمل خير إيه، بيعمل خير الدنيا، تروح له في أي حاجة يقضيها مش عارف أي. كل دين يعملوا خير، يقول له لا مانع، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده أجر من أحسن عمله، يدي له عمله في الحياة الدنيا. ليه؟ قال لك لأن الإنسان بعمله يأخذ أجره ممن عمل له. هل عمل ما عمل من الخيرات لأن الله في باله، أم شهوة اجتماع وشهرة؟ إذن أنت خدت فعلت ليقال وقد قيل، ما دام فعلت ليقال وقد قيل يبقى مالكش عندنا حاجة، وما دام مالكش عندنا حاجة يبقى أنت تاخد جزاءك وأجرك من اللي إيه؟ من اللي يقولك ده عمل للإنسانية. طب ما تخلي الإنسانية تديك بقى وبتديك فعل، وتعمل لك تمثال وتعمل لك حفلة تكريم، تديك مش عارف نشانات وتديك مش عارف إيه، عملت لأدتك ما ضاعتش الحكاية. إنما لو عملت والله في بالك، ولذلك القرآن يصور المسألة مسألة مفاجأة الجزاء، يقول لك ووجد الله عنده أعمالهم كسراب الإيه بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود إله، فوجئ بوجود إله ما كانش في باله ساعة فعل. يبقى إذن اللي عايز يأخذ جزاء على عمل يأخذه ممن نوى العمل له، ولذلك من كانت هجرته إلى كذا وهجرته إلى كذا وهجرته إلى إيه إلى كذا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم التي يظنونها أعمال خير وأعمال بر وأعمال إنسانية كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف الرماد بقى لما تيجي ريح كده ما تخليش، لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ولم تعد هناك حياة تستأنف علشان ياخذوا التجربة وبعدين يبقوا يعملوا لله، حتى قال ولو ردوا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كلا إنها كلمة هو قائلها، وبعدين لو رد لعاد لما إيه لما نهي عنه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. يبقى هي اللي كان فاهم انه عمل خير مش قال ولئن رددت الى ربي لاجدن ايه خيرا من قلب. نعم. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ خلق السماوات والأرض بالحق يعني بميزان الحق. إزاي؟ للسماء بتيجي على الأرض، يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ بإذنه وبغير عمد، وتفضل المدة الطويلة العريضة دي تمشي هنا تلاقي سماء، تمشي هنا تلاقي سماء، تمشي هنا تلاقي سماء، معمولة بالإيه؟ بالحق، وبالحق المتساوي. أنت إذا وقفت في أي مكان اعتبر نفسك مركزا لدائرة، وحولك الكون محيط الدائرة، فإذا جاء واحد تاني ووقف يبقى برضو مركز دائرة، إنما الدائرة بتاعته على قد أفقه، على قد عينيه ما تشوف. فإن علي قوي الدائرة تتسع ولا ما تتسعش؟ يبقى نظام بهندسة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.